اشتريت منك هذا الرطب ولكن لا أسلم لك التمر اللي هو مقداره إلا وقت الجذاب. هذا شرط في الحقيقة هناك ما يدل على نفيه، لأن المطلوب في التمر كما ذكرنا أن يكون يذل بيد، فكيف نشترط هنا أن لا يسلم له التمر إلا عند الجذاب؟ ولذلك نقول الأولى أن يلغى هذا الشرط وأن يدفع له التمر حينا حتى لا يقع فيما ليس داخل في الرخصة. شو اللي ما داخل في الرخصة؟ هو أن يخالف قول النساء صلى الله عليه وسلم بيد. قال إن كان فيها خمسة أوسق فأخر، هذا شرط آخر، ألا يتجاوز هذا الرطب الذي سيكون في هذا البيع، لا يتجاوز ايش؟ خمسة أوسق. خمسة أوسق ما مقدارها؟ مقدار خمسة أوسق ستون صاع. نعم ستون صاع بالوزن الحالي 600 كيلو وثلاث وخمسين كيلو جرام، أي ما يقارب 700 كيلو جرام، ما يقارب 700 كيلو جرام. هذا من الشروط. ثم قال ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق، ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق، لأن الرخصة تقدر بقدرها، لا يجوز تعدي محلها. قال إلا بالعين والعرض. أما إذا أراد أن يشتري الرطب وكان متعديا خمسة أوسق فلا يشتريه بالتمر، وإنما يشتريه بماذا؟ إما بالعين فلوس، وإما بالعروض، العروض اللي هي الثياب ولا غيرها من السلاح. إذن هذه الرخصة مقدرة بخمسة أوسق فأقل، إذا تجاوز خمسة أوسق فلا يجوز. قال في الماضي كان موضوعه ماذا؟ نعم الجائحة. نعم الجائحة. ثم ماذا آخر؟ نعم بيع العراية. إذن كان موضوعه حكمين من احكام الشرع. الحكم الاول وهو الجوائح او الجائحة. ما هو تعريف الجائحة في الشرع؟ وما يصيب الثمر من جائحة لا يستطيع رفعها. نعم ما يصيب الثمر والاشجار من افات سماوية او ارضية لا يستطيع الانسان دفعها. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة البرد مثلا أو الرياح المرسلة أو الجليد. فهذه كلها تعتبر آفات تصيب الأشجار ولا يستطيع الإنسان دفعها. ما حكم الجوائح في الشرع؟ حكمه نعم سبق حكمه نعم يعني إيش يجب طرحه الآن؟ نعم على المشتري إذا كان أكثر من الثلث، يطرح عن المشتري إذا كان أكثر من الثلث. ودليل طرحه نعم قال رسول الله عليه وسلم إذا باع أحدكم لأخيه نخلا أو ثمرا وأصاب جائحة فقال صلى الله عليه وسلم لأي حق يأخذ فبما يأخذ أو يأكل أحدكم مال أخيه. وكذلك الحديث أمر من صاصلنا بوضع الجوائح. طيب إذا الجوائح حكمها أنها توضع إذا كانت الثلث فأكثره، إذا كانت الثلث فأكثره. أما إذا كانت الثلث فأقل حكمها ماذا؟ أنها لا توضع. لماذا لا توضع؟ لأن الناس قد جرى في عرفهم أن الرطب يتساهل في الثلث. أيوة لأن عرف الناس قد جرى بأن يتساهلوا في الثلث وما دونه. لكن هناك نوعا ذكر المؤلف رحمه الله أن جوائحه تطرح كلها من غير قيد. ليس كذلك. نعم في البقول وضابط البقول. شو ضابط البقول؟ هي الثمار الذي لا يطول بقاؤها في الأرض، التي تكون تحت الأرض ولا يطول بقاؤها. فهذا النوع من الثمار الذي يكون أسفل الأرض ولا يطول بقاؤه لشدة طراوته هذا يوضع جميع جوائحه، ليس مقيدا بأكثر من الثلث، هكذا زعم الفقهاء المالكية. والظاهر أنه لا فرق بينه وبين الثمار السابقة، لا فرق بينه وبين الثمار السابقة، هذا هو الظاهر. وهناك نوع من الجوائح لا عبرة به، ما هو هذا النوع؟ أي الزروع مثلا؟ نعم، الزروع إذا بيعت بعد أن تيبس، ومعلوم بأنها لا تباع إلا بعد، وكذلك من أنواع التي لا جائحة فيها، التي لا جائحة فيها الثمار بعد جنيها. نعم، الثمار بعد جنيها إذا كانت في الأندر تجفف وأصابت جائحة كالمطر الذي يصيبها ويجتاحها، فإنه لا جائحة فيه. أما الموضوع الثاني وهو موضوع بيع العرائس، ما هو ضابط بيع العرائس أو ما هو حده؟ وما يمنحه الرجل إلا غير من خلف قبل عام أو عام، يعني أن يمنح الرجل غيره ثمار نخلة أو نخلات قدر عام أو عام عامين يستمتع بتلك الثمار. طيب، كيف يصح أو كيف يتصور هنا بيع العراية؟ هذا تعريف العرية، لكن كيف يتصور بيع هذه العرية؟ كيف يتصور؟ النص يكون لصاحب البستان أنه قد يتأذى بدخول هذا الذي قد اشترى، هذا مريحة إياها فيشتريها منه، فيشتريها منه وهي على رأس النخل بمثلها خرصا. وقد ذكرنا شروطا لا بد من هذه الشروط، ولا أن يكون عن طريق العراية. نعم، ولا أن يكون عن طريق العراية، أولا أن يكون عن طريق العراية، أي أن يكون هذا النوع من الثمار الذي سيباع قد دفعه صاحبه عرية ليس إلا. ثاني، يلا، أن لا يتجاوز خمسة أوسق، أن لا يتجاوز خمسة أوسق، وقيل أربعة. الثالث من الشروط أن لا يشتريها حتى يبدو صلاحها. الثالث، هذا الرابع يعني، أن يكون المعري هو الذي يشتري ذلك وليس غيره. الخامس، أن لا يشترى إلا عند الجبال، ألا يدفع له التمر إلا عند جذها وقطعها، وهذا الشرط ليس عليه دليل كما ذكرنا. السادس من الشروط، أن يكون بمثلها من التمر، أن يكون بمثلها خرصا من التمر، لا أن يكون نقودا ولا أن يكون عروضا، بل يكون من التمر، وأن يكون، وهذا هو الشرط السابع، وأن يكون مثلها لا من تمر غيرها، أن يكون تمرا وأن يكون من جنسها لا من غير جنسها، كأن يبيع تمر النخيل، كأن يبيع رطب النخيل مثلا بماذا؟ بزبيب إيش؟ بزبيب العنب، هذا لا يجوز. الشرط الثامن، لا يتجاوز خمسة أوسق، هذا سبق. نعم، بحيث إذا تجاوز يجب عليه أن يشتريه بالعين. نعم، إذا تجاوز خمسة أوسق لا بد أن يشتريه بالعين. لا، هذا الشرط سبق، قلنا لا بد أن يكون خمسة أوسق فأدنى، أما إذا كان فوق خمسة أوسق فلا يشترى بمثل خرصا، وإنما يشترى بماذا؟ بالعين أو بالعروض. لا، ما في إشكال الآن، لما نشتري بالنقود أو العرض ما في إشكال، أصبح الآن بيع مباح، شيء عشرة أو سوق أو عشرين أو خمسين لا إشكال هناك، لأنه لم يبقى هناك نوع من الربا الذي هو تبادل الشيء بنفسه بذاته. طيب، هذه هي إذن الشروط المهمة. والآن ندخل إلى موضوع أو مواضع أخرى من مواضع الفقه الإسلامي، وقد ترجم المؤلف لهذه المواضع بقوله: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. فهذه ستة أمور ترجم لها المؤلف رحمه الله. أول هذه الأمور الوصايا، ثانيها المدبر، ثالثها المكاتب، رابعها العتق، خامسها أم الولد، سادسها الولاء. ستة مواضع، كل موضوع من هذه المواضع له حكمه وحقيقته، وسيتكلم عليها المؤلف رحمه الله بتفصيل. وقد بدأ بالوصايا أولا، وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا هذه الأمور هكذا مجموعة، إما في باب واحد وإما يتلو بعضها بعضا، أي في أبواب مرتبة يتلو بعضها بعضا. وهذا يدل على أن هناك تشابها كبيرا بين هذه المواضيع، وسيتجلى لنا ذلك من خلال دراستنا لها. سيتجلى لنا كيف أن هذه المواضع متشابهة فاستحقت أن تجمع في موضع واحد وأن تربط برباط واحد. أول هذه المواضع وصايا. الوصايا جمع وصية، كهدايا جمع هدية. والوصية عرفها الفقهاء بتعريفين، التعريف الأول مختصر، قالوا فيها هو عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت، عهد يعهد به الرجل وهو حي، ولكن هذا العهد متى ينفذ ويعمل به؟ بعد الموت، عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. وبعضهم عرفها بأنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقبه بعد موته أو نيابة عنه بعده. التعريف مفهوم؟ عقد، من الذي يعقد هذا العقد؟ ها؟ المسلم ليس يعقده، وهذا العقد بمقتضاه يكون هناك حق واجب في ثلث مال عاقبه. لمن هذا الحق؟ لمن؟ ها؟ للذي أوصي له به. نقول عقد يوجب حقا، هذا العقد يوجب حقا في أي شيء؟ في ثلث مال عاقبه، لأن هذا يقول في عقد الوصية لقد أوصيت لفلان بكذا وكذا من المال، هذا المال يخرج من ماذا؟ من ثلث مال عاقبه. ولكن بعد ماذا؟ بعد موته، لا يكون ذلك في حياته وإنما يكون بعد موته. وكذلك هذا العقد يوجب نيابة عنه بعد موته، لأن هذا العقد إما أن يعقد على جزء من المال يعطى للموصلة، وإما أن يعقد هذا العقد على أن يشرف على ولده الصغير بعد موته، أن ينوب في التصرف وفي الإشراف على ولده بعد موته شخص آخر. قل عقدت على فلان أن يلي ابني بعد موتي ليكون مشرفا عليه في ماله وفي تربيته وما إلى ذلك. فهذا التعريف يتناول نوعين من أنواع الوصية، نوع يتعلق بالمال ونوع يتعلق بماذا؟ بالوصاية على الأبناء الصغار من بعد موت أبيه. الوصية مشروعة بالكتاب والسنة، مشروعية هذا الكتاب دليله قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد كررت في موضع واحد أكثر من مرة. وكذلك قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. وكذلك قول الله تعالى في سورة العقول، ها؟ في سورة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فهذه آيات دلت على مشروعية الوصية. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهناك أحاديث أخرى دلت على مشروعية الوصية. ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. حكم الوصية، ما حكم الوصية؟ حكم الوصية هو الندب، ولا تجب إلا إذا تعلق بها حق يضيع لو لم يوصي فيه الإنسان الذي عليه الحق. هنا تصبح الوصية إيش؟ واجبة. حق يضيع لو لم يوصي به صاحب الوصية الذي تعلق به هذا الحق، فأن يكون عليه دين واجب، هذا عليه دين واجب، ولو لم يوصي بهذا الدين الواجب لضاع، وكان تكون عليه زكاة لم يؤديها، فإذا لم يوصي بهذه الزكاة تضيع ولا تضيع؟ تضيع هذه الزكاة إذا لم يوصي بها. وهكذا تكون الوصية واجبة عندما يتعلق بها حق يخشى أن يضيع إذا لم يوصي فيه من تعلق به هذا الحق. وقد تكون الوصية محرمة، كما إذا أراد الإنسان أن يوصي بشيء محرم، يحرم على الإنسان أن يوصي بشيء محرم، أو يريد أن يجور في الوصية يحرم عليه ذلك، وقد تكون مكروهة إذا تعرض لها ما يجعلها مكروهة، وقد تكون مباحة. لذلك نقول تعرض لها الأحكام الخمسة، ولكن الأصل فيها شو؟ الإباحة أو وقوله صلى الله عليه وسلم ما حق، هذا يدل على أن الوصية قد تكون واجبة أو مندوبة، لأن الحق هو الشيء الثابت. الحق شو؟ هو الشيء الثابت، ومعلوم بأن الواجب شيء ثابت ولا لا؟ شيء ثابت. والمندوب شيء ثابت ولا لا؟ شيء ثابت. وتطلق ويطلق الحق كذلك على الشيء المباح. فقوله ما حق دل على أنواع ثلاث من الوصية: الأول الواجب، الثاني الثالث ما حق. لكن لو اقترن لفظ الحق بعلى فماذا يكون معناه؟ الوجوب، لأن لفظ الحق إذا اقترن بعلى صار واجب. حق على فلان أن يفعل كذا وكذا، بمعنى يجب عليه. وفي حديث هكذا حق حق على كل مسلم أن يقدر أصحاب الله. نعم، هذا يعني هذا كلام عمر، هذا كلام عمر إن صح. نعم، أي نعم، حق على الله يعني أحسنت، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، حق على الله. وقال الله في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: حق حقا على المتقين. إذا اقترن الحق بعلى صار دالا على الوجوب، صار دالا على الوجوب. طيب، إذا الحق معناه شيء ثابت، وهنا جاء مجردا من على فدل على أنه إيش؟ على أنه يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، لأنه لم يتعين بلفظ يصرفه إلى الوجوب. يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء يريد ان يوصي فيه، فقوله يريد هذا دليل على اباحة الوصية، يريد لان النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلم في ماذا؟ في الوصية، خيره قال يريد، فان كان لا يريد له ذلك، فصار حكم ما هو ايش؟ الند. يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قال عبد الله بن عمر فلا ابيت ليلة الا ووصيتي مكتوبة عند رأسي، هكذا يقول عبد الله بن عمر عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، نعم، فقوله ويحق على من له ما يوصي فيه، قول المؤلف يحق على، هذا يدل على الإلزام والوجوب، أي إن كان له شيء لا بد يوصي فيه وتعلق بذلك الشيء حق الغير وجب عليه أن يوصي فيه، أما إذا لم يتعلق به حق واجب فإنه يباح له أن يوصي فيه. ثم قال ولا وصية لوارث، نعم، إذن هذا هو حكم الوصية النذر. ثم الوصية لا تتم إلا بأركان أربعة، الركن الأول الموصي، والركن الثاني الموصى له، والركن الثالث الموصى به، والركن الرابع الصيغة التي تتم بها الوصية. أما الركن الأول وهو الموصي فماذا يشترط فيه؟ أن يكون صاحبه، أي أن يكون الموصي، أن يكون الموصي مميزا، وأن يكون مالكا ملكا تاما، أن يكون مميزا. أما إذا كان صبي لا يميز فلا تصح وصيته، الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته. طيب الشرط الثاني قلنا أن يكون مالكا، أما إذا لم يكن مالكا فماذا عسى أن يوصي به، أن يوصي به، إن فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن يكون مالكا. فماذا لو كان وكيلا لشخص في مال، هل يجوز له أن يوصي في ذلك المال؟ أو لو كانت عنده وديعة هل يجوز له أن يوصي في تلك الوديعة؟ لا، لأنه لا يملكها ملكا تاما احترازا ممن كان يملك ولكنه لا يملك هذا الملك التام، وذلك مثل أن تكون ذمته عامرة بالديون. كيف ذمته عامرة بالديون وهو يريد أن يوصي، يريد أن يوصي وهو مدين للناس، كيف هو يريد أن يتطوع وهو في أشد الحاجة إلى ما يريد أن يتطوع به، بل الناس لهم حقوق عليه، أن يكون إذن مميزا مالكا ملكا تاما. أما الركن الثاني ما هو؟ الموصى له، الموصى له يشترط فيه شرط واحد، ما هو؟ أن لا يشترط في شرط واحد أن يكون ممن يتصور منه الملك، يتصور أنه يملك، لكن هناك جهات لا تملك بذاتها لأنها غير عاقلة، ومع ذلك الوصية لها صحيحة، مثل المسجد، مثل المسجد مثلا والمدرسة، المسجد لا يملك لأنه ذات غير عاقلة، وكذلك المدرسة لا يملك لأنه ذات غير عاقلة، ومع ذلك فهي من الجهات التي يجوز ويشرع أن يوصى لها. وعلى كل حال هذا الشرط أغلبي وليس مضطرب، أغلبي وليس مضطرب. أما الحرية فإنما تشترط في الموصي، أما الموصى له فيجوز أن يوصى له ولو كان غير حر. الركن الثالث وهو الموصى به، الموصى به يشترط أن يكون مشروعا، يعني أن يكون مباحا، أن يكون حلالا. أما إذا كان محرم فلا تجوز الوصية به، فلا تجوز الوصية بالخمور، ولا تجوز الوصية بالشيء المغتصب، ولا تجوز الوصية بالمخدرات. هذا كله يحرم الوصية به لأنه حرام. وأما الركن الرابع فهو صيغة، والصيغة تحصل بكل لفظ دل على الوصية، كأن يقول أوصيت، كأن يقول أوصيت وما أشبه ذلك. هذه هي أركانها، هذه أركان الوصية. ثم قال والوصايا خارجة من الثلث، والوصايا خارجة من الثلث، أي من أوصى لشخص غير وارث بوصية فتلك الوصية تخرج من ماذا؟ من ثلث المال، تخرج من ثلث المال. والدليل على أن الوصية تخرج من ثلث المال فقط هو حديث الذي رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ قال نعم، والثلث كثير. لك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر الوصية في الثلث ولم يجزها في النصف، ولم يجزها في الثلثين، بل أخذ يرده حتى بلغ به الثلث. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. اختلف العلماء في هذه الكفرة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، هل هي كفرة مادية أي ثلث كثير بالنسبة للمال، أو هي كفرة معنوية أي كثير الأجر، أي من أوصى بالثلث فإن له أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الوصية لا يجوز أن تتعدى الثلث، بل قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان خيرا لهم، أي لو رجعوا إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث. ولذلك أوصى أبو بكر بخمس ماله، وأوصى عمر بربع ماله، وهذان الرجلان هما أفضل الأمة ولا يأخذان إلا بما هو أفضل وأقرب إلى الله. لذلك في الوصايا كلها ترد إلى الثلث وتخرج منه، الوصايا كلها ترد إلى الثلث. كيف ترد إلى الثلث؟ أي لو أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا، فكل ذلك يخرج من ماذا؟ من الثلث، ولا يجوز أن يتعدى الثلث. قال ولا وصية لوارث، ولا يجوز أن يوصى للوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث لا يجوز أن يوصى له بشيء من المال، هذه الوصية إنما هي لغير الورث. أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له بشيء، لأن الله تعالى قد أعطاه ما يستحق. هل أنت أرحم به من الله؟ فالله عز وجل الذي هو أرحم الراحمين قد أعطاه الحق الذي لا يستحق فدع القسمة كما قسمها الله عز وجل ولا تتدخل فيها. قال ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة. لو أوصى إنسان بما زاد على الثلث، أوصى مثلا بأربعين في المئة من ماله، كم تمثل الأربعون؟ أيوة قريب من الشطر. أو أوصى بخمسين من ماله، يوزع مثلا خمسين بالمئة من ماله وزع على غير الورثة، فنخرج هذه الخمسين فنرد ذلك إلى الثلث، إلا إذا أجاز الورثة ما فوق الثلث، إلا إذا قلنا للورثة إن موروثكم هذا قد أوصى بأكثر من الثلث أفتجيزون الأكثر من الثلث، فإن قالوا نجيز أكثر من الثلث قال الجمهور جازت الوصية حينئذ وتعتبر حينئذ عطية من الورثة، ثابت وليش عطية من الورثة لأنهم هم أصحابها وقد تنازلوا وعطوها غيرها، إذا ما تبقاش وصية ولكن تترجعش عطية من الورثة. وذهب الظاهرية إلى عدم الجواز ولو أجازه الورثة، الظاهرية بن حزم ومن تبعه قالوا لا يجوز، لا يجوز تنفصية التي تجاوزت الثلث ولو أجازها الورثة. وعلى كل حال ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الثلث إن أجازه الورثة فهو صحيح، واستدلوا بحديث لا بأس بسنده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يشاء الورثة، هذا استثناء إلا أن يشاء الورثة، فإذا شاء الورثة أن ينفذوها لهم ذلك لأنها حق من حقوقهم. ثم قال والعتق بعينه مبدأ عليها. العتق بعينه مبدأ عليها، لو أن إنسانا أوصى بقدر من المال يخرج إلى غير ورثة، وفي نفس الوقت أوصى بعتق شخص معين، قال أعتق عبدي زيد أو قال أعتق عبد فلان، فهنا اجتمع عندنا ماذا؟ الوصية بقدر من المال وعتق شخص معين، أيهما يقدم الوصية بالمال ولا عتق الشخص المعين؟ عتق الشخص المعين يقدم على الوصية بالمال، على الوصية بالمال، إلا إذا كان الحق المالي زكاة مثلا، قال أنا علي من الزكاة كذا وكذا، فالزكاة هنا تقدم على العتق، على عتق العبد المعين. في المسألة فهمناها، هذا شخص أوصى بمقدار من المال يوزع على غير ورثه، ثم في نفس الوقت أوصى بأن يعتق عبد وقد سماه إما عبده هو وإما عبد غيره، أيهما يقدم؟ يقدم العتق، فإن بقي شيء وزع، فإن بقي شيء من الثلث لأن هذا العتق أيضا يخرج من ماذا؟ من الثلث، فإن بقي شيء وزع على موصلهم وإلا العتق. قال والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره. والمدبر في الصحة، المدبر سيأتي تعريفه التدبير، وأن يقول الإنسان عبدي فلان يعتق بعد موته، عهد فلان يعتق بعد موته، هذا هو الذي يسمى عنده بماذا؟ بالمدبر. او يقول اذا ادبرت من الدنيا حياتي فعبد فلان يعتق، او يقول عبد فلان يعتق دبر دبر موتي. هذا المدبر يقدم اذا كان قد اوصى بعتقه وهو صحيح. هذا الشخص الان اوصى بان يعتق فلان بعد موته وهو صحيح، اي هذا الشخص الموصي صحيح. هذا المدبر يقدم على ماذا؟ على ما في المرض، على الذي اوصى به في المرض. هذا الان عنده وصيتان، وصية اوصى بها هو صحيح، وصية اوصى بها هو مريض. اوصى بان يعتق فلان بعد موته، ثم عندما مرض قال ويعتق فلان، ايهما يقدم؟ الذي دبره وهو صحيح، هذا يقدم على الذي دبره وهو مريض، لأنه دبره وهو صحيح يأمل الغنى والحياة ويخشى الفقر. أما هنا عندما مرض فلم يبق أمامه إلا الآخرة، فوصيته تكون مهلهلة، لا تكون كالوصية التي وصى بها وهو قوي صحيح، فتلك أقوى من هذه. ومن ثم يقدم المدبر الذي دبره وهو صحيح على الذي أوصى بعتقه وهو مريض. نعم نعم انت سيئة الوصايا خرجت من الثلث، أي يعني أن الوصية تقسم على ثلاثة أجزاء والوصية تخرج من الثلث؟ لا، ماله يقسم على ثلاثة أقسام، والوصايا التي أوصى بها كلها تخرج من القسم الثاني، والقسمان الآخران هما للورثة، هما للورثة. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الوصية وبعض أحكامها. الوصية في اللغة، الوصية في اللغة، نعم جمع وصية، نعم الوصية في اللغة جمع ماذا؟ جمع وصايا، مفرد جمعها وصايا، مثالها هدية وهدايا. أما في العرف الشرعي، في العرف الشرعي الوصية عقد خاص يضاف إلى ما بعد الموت، أو هو عقد يوجب حقا. أيوة تمام. ما حكم الوصية العام؟ شو حكمها العام؟ هو الندب، هو الندب، حكمها العام الندب والاستحباب. والدليل على أن حكمها الندب، ما الدليل على أن حكمها الندب والاستحباب؟ قوله تعالى بدأ وصيت نصيبها. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا حق امرئ مسلم. نعم، فهذا الحديث يدل على استحباب الوصية. أما مشروعيتها فيكون بماذا؟ بأي دليل؟ يكون بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة أيضا، فإن الأمة أجمعت على مشروعية الوصية. إذا حكمها العقد باستحباب، هل يعرض لها بعض الأحكام الأخرى غير الاستحباب؟ نعم تعرض لها. نعم، ما هي الأحكام التي تعرض لها؟ الأحكام الخمس التي هي الحرمة والكراهة والوجوب، متى تكون واجبة؟ ذكرنا لماذا تكون واجبة؟ متى تعلقت بواجب؟ نعم، مثل مثل أن تكون عليه زكاة، أو يكون عليه دين، أو تكون عليه كفارة، فهذا النوع من الوصايا يعتبر واجبا. فإذا تعلق بها واجب فهي واجبة، وإذا تعلق بها محرم فهي محرمة، وإذا تعلق بها مكروه فهي مكروهة. وقد تكون مباحة في الأمور المباحة، وأصلها العام كما ذكرنا هو الاستحباب بدليل الحديث الذي سبق ذكره. طيب الوصية لها أركان، كم أركانها؟ نعم أربعة الركن الأول من أحكامها ما هو؟ الموصي. نعم الموصي. ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن لا يكون سفيها وأن يكون ملكا ملكا تاما وأن يكون مميزا وأن يكون مميزا ولا تشترط فيه الحرية هنا. فالعبد أن يوصي أيضا يوصي أو لا يوصي؟ نعم له أن يوصي. إذن يشترط فيه عدم السفاهة أي الرشد، ويشترط فيه أن يكون مميزا. البلوغ لا يشترط، لكن الذي يشترط هو التمييز. ويشترط فيه أن يكون مالكا لما يوصيه وأن يكون ملكه تاما، أن يكون مالكا لما يوصيه وأن يكون ملكه تاما، احترازا من غير المالك واحترازا من الذي لا يكون ملكه تاما. اما الركن الثاني من الاركان تفضل الموصى. الموصى له، ماذا يشترط في الموصى له؟ ماذا يشترط فيه؟ يشترط في ان يكون ممن يتصور منه الملك، ان يكون ممن يتصور منه الملك الا المستثنيات مثل المسجد والمدرسه وكذلك القنطره وما أشبه ذلك، فهذه مستثنيات لأن الشرع قد دل على جواز التوصية لها. أما الركن الثالث من أركان الوصية الموصى به، الموصى به، ماذا يشترط في الموصى به يا ترى؟ شو هو؟ أن يكون مشروعا، أن يكون مما يشرع الوصية فيه. نحترز بهذا الشرط من ماذا؟ نحترز بهذا الشرط من المحرم، فلا يجوز التوصية بمحرم. لا يجوز الإنسان أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء مغصوب وما أشبه ذلك. هذا الركن الثالث. الركن الرابع ما هو؟ نعم الصيغة. لا بد أن تكون هناك صيغة للموصي. هذه الصيغة ما هو ضابطها؟ الله أصل كل لفظ دل على الوصية. ضابطها هو كل لفظ دل على الوصية، كل لفظ دل على الوصية. طيب الوصية بالنسبة للمال ما هو قبرها الذي لا يجوز أن تتجاوزه؟ لا يجوز حتى لا يجوز ثلث. إذن قبرها الذي لا يجوز أن تتجاوزه هو الثلث. طيب لو أنا رجلا أوصى بأكثر من الثلث، ما حكم ما زاد على الثلث؟ زي تفضل إن شاء الله. نعم يرد إلى الثلث. تفضل. إلا إذا أجازه ورفع. إذن من أوصى بأكثر من ثلث ماله يجب أن يرد ذلك إلى الثلث إلا إذا أجازه الورفع. فإن أجازه الورفع حينئذ اعتبر عطية من الورثة، يعتبر عطية من الورثة. ما الدليل على أنه لا يجوز أن تتعدى الوصية ثلث مال الميت؟ شو الدليل؟ وأنه يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي الثلث. نعم، يعني إرجاؤه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص إلى الثلث عندما أراد أن يوصي بأكثر منه، وقال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. طيب من أوصى بثلث ماله وعتق عبد معين، من أوصى به مثلا بوصايا، في بثلث ماله ولكن بوصايا، أوصى بوصايا من ماله وعتق عبد معين، اي ذلك يقدم عند التنفيذ؟ التنفيذ. نعم يقدم العتق على غيره من الوصايا من ثلث المال. لماذا قدم العتق على غيره؟ قدم العتق لأن الإسلام دائما يتحرى عتق الرقاب. نعم، لأن العتق أفضل، ولأن الإسلام قد رغب في عتق الرقاب، وهذا العتق هو الآن معين، هو الآن معين، لذلك قدم على غيره من الوصايا، قدم على غيره من الوصايا. طيب، عندما نجد رجلا أوصى بتدبير عبده، بتدبير عبده وهو صحيح، ثم أوصى بعتق أو نحوه وهو مريض، أي هذه الوصايا يجب تنفيذه أولا؟ المدبر في الصحة. نعم، لماذا قدم المدبر في الصحة على غيره من الوصايا التي تمت في المرض؟ لماذا؟ نعم، لأن سيده يكون في ما زال مطمئنا لا، لأن التدبير في حالة الصحة يكون أقوى، يكون أقوى من التوصية في حالة المرض، يكون أقوى في من حالة المرض. طيب، ونتابع الآن كلام مؤلف هذا الصدد، حيث ما زال يتكلم على الوصية فيقول: والمدبر في الصحة مبدأ علينا في المرض من عتق وغيره. نعم، صدق تقرير هذا. قال: وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ. نعم، يشير بهذا إلى أن المدبر في حالة الصحة يقدم حتى على يشير بهذا إلى أن المدبر في حالة الصحة يقدم حتى على حق تعلق بالمخلوق وحق تعلق بالله، فالذي تعلق بالله هنا هو حق تعلق بالمخلوق وحق تعلق بالله، فالذي تعلق بالله هنا هو الزكاة والكفارة مثلا، والذي تعلق بالمخلوق هو التدبير، هو العتق. فيذهب طائفة من علماء المالكية إلى أن العتق عن طريق التدبير هنا مقدم على الزكاة والكفارة، وما تعليله لهذا التقديم؟ قال: هنا اجتمع عندنا حقان، حق عام وحق خاص. ما هو الحق العام؟ هو الذي تعلق بالله. وما هو الحق الخاص؟ الذي تعلق بالعتق. والحق الخاص مقدم على الحق العام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الزكاة أو الكفارة هي موكولة إلى أمانة الموصي، فله أن يقر بها وله أن ينكر إن شاء، بخلاف التدبير أي بخلاف العتق. وهذا التعليل كما قال بعض العلماء تعليل واهن، هذا التعليل تعليل واهن، ولذلك فالأولى أن يقدم هنا حق الله أي إخراج الزكاة وما شبهها من كفارة، ثم بعد ذلك ينفذ العتق. وعلى كل حال، المؤلف يقرر هنا رحمه الله أن التدبير مقدم على إخراج الزكاة أو الكفارة. هذا معنى قوله هنا وعلى ما فرط فيه من الصفات. وعلى ما فرط فيه أي التدبير يقدم على ما فرط فيه من الزكاة. نخرج من ماذا؟ من ثلث المال التدبير أولا ثم ما فرط فيه من الزكاة حين يعترف بها. قال فأوصى به أوصى بماذا؟ أوصى بهذه الزكاة وهو حي. قال فإن ذلك في ثلثه مبدأ. هذا العبارة فيها إشكال وغموض، ومقصوده أن التدبير مقدم على الزكاة والزكاة مقدمة على غيرها من الوصايا. مفهوم هذا الترتيب؟ التدبير مقدم على الزكاة التي أوصى بها، والزكاة مقدمة على غيرها من الوصايا الأخرى. ثم قال فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا. فإن ذلك إشارة عائدة على ماذا؟ على الزكاة، مقدمة في الإخراج على غيرها من الوصايا. هذا فيه تكرار بالإضافة إلى ما فيه من إشكال. ثم قال ومدبر الصحة مبدأ عليه. يعني أن المدبر في حالة الصحة مقدم على ما سبق ذكره. مقدم على ماذا؟ مقدم على الزكاة وعلى غيرها من الوصايا. مفهوم الترتيب الآن؟ المدبر في الصحة مقدم وحق الزكاة مقدم على غيره من الوصايا. قال وإذا ضاق الثلث تحاف أهل الوصايا التي لا تبرئة فيها. نعم، إذا ضاق الثلث عن الموصى له، هذا مثلا أوصى بعدد كثير من الناس ووجدنا الثلث لا يسعهم، مثل ماذا؟ مثلا هذا أوصى لزيد بعشرة، ولعمر بخمسة عشر، ولخالد بخمسة عشر أو بعشرين مثلا، كم صار؟ خمسة عشر وعشرون وعشرة، خمسة وأربعين. يلا الثلث كم يمثل؟ ثلاثة وثلاثين وثلثا مثلا، هذا هو إيش؟ هذا هو الثلث. طيب إذا عندنا الموصى لهم أكثر من ماذا؟ أكثر من الثلث، فعليهم أن يرجعوا إلى الثلث ويتحاصصون فيه. إيش يتحاصصون فيه؟ أي كل واحد يأخذ من الثلث نسبته، هذا معنى التحاصص. وش يتقاسمونه على السواء؟ لا، هذا عنده 20 مثل الذي عنده 10، لا، هذا عنده 10، إذن كم عنده في كم سيأخذ نسبة مئوية؟ 10%. هذا عنده 20 كم؟ 25 كم سيأخذ؟ 25% مثلا. هذا عنده 15 كم سيأخذ؟ إذن نرد الجميع إلى الثلث، وكل واحد سيأخذ من الثلث بنسبة وصيته. مفهوم هذا؟ بنسبة وصيته، هذا معنى التحاصص، هذا هو معنى التحاصص. ثم قال وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. نعم، هل يجوز التراجع في الوصية؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يتراجع عن وصيته. لماذا؟ لأن الوصية عقد جائز، وما دام جائزا يجوز حله ولا لا؟ يجوز حله. الذي لا يجوز حله التراجع عنه شكون هو؟ هو العقد الواجب. أما العقد غير الواجب وهو الجائز فيجوز حله. يا الوصية عقد جائز، وكل عقد جائز يجوز حله والتراجع عنه. يا ثم إن الوصية هي من باب الوعد، والوعد يجوز عدم الوفاء به. هذا وعد بشيء، قال أنا أعطيك، يجوز له أن لا يوفي بعهده، يجوز له هذا، إلا إذا كان العهد من الواجبات. فإذا كان من الواجبات فلا يجوز الرجوع عنه، لكن إذا كان من الجائزات فإنه يجوز الرجوع عنه. ثم هذا الذي كان عليه عمل أهل المدينة، هذا هو الذي كان عليه عمل أهل المدينة كما قال مالك رحمه الله. كان مما جرى به عمل أهل المدينة أن يوصي أحدهم ثم إذا أراد أن يرجع يرجع. إذن كم عندنا من دليل في جواز التراجع عن الوصية؟ الدليل الأول أنها عقد جائز وغير لازم. ثاني أنها وعد ويجوز عدم وفائها. الثالث عمل أهل المدينة. إذن يجوز الإنسان أن يتراجع عن وصيته. ثم قال والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر. إذا انتهينا من الموضوع الأول الذي ترجم له المؤلف وهو الوصية، انتقلنا إلى الموضوع الثاني الذي ترجم له المؤلف وهو التدبير. التدبير مصدر دبر يدبر تدبيرا، ومنه أخذ المدبر، والمدبر اسم مفعول ويطلق على العبد الذي أوصى مالكه بأن يعتق بعد موته. هذا المدبر. المدبر يطلق على من؟ على العبد الذي أوصى مالكه بأن يعتق بعد موته. إذن إذا شئنا أن نعرفه نقول أي في التدبير هو عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته. هذا هو تعريف التدبير، هو عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته. مفهوم هذا؟ هذا هو تعريف التدبير. والمدبر هو الذي يقع عليه ايش؟ هو الذي يقع عليه التدبير. المدبر هو الذي يقع عليه التدبير. وحكم التدبير ما هو؟ هو الاستحباب. ما هو حكم التدبير؟ قلنا هو الاستحباب، لأن الإسلام قد ندب إلى عتق العبيد. الإسلام قد ندب إلى عتق العبيد في أحاديث كثيرة. وقد كان قد وقع هذا النوع من التدبير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجد ذلك في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يعتق غلامه عن دبر الله، أي بعد موته، ولكنه احتاج إليه في ديون، احتاج إليه في ديون، فجاء أشير النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بأن يباع، بل قال من يشتري هذا؟ فاشتراه بعض الناس ب800 وأدى عنه ديونه، وما بقي من المال رده إلى صاحبه. هذه القصة تدل على ماذا؟ على مشروعية التدبير، وأن المدبر إذا احتاج إليه صاحبه حاجة شديدة جاز بيعه. وبعض العلماء قال يجوز بيعه مطلقا احتاج إليه أم لا، لكن هذا قول ضعيف، إنما يجوز بيعه عند الحاجة إليه. مفهوم هذا؟ هذا هو المدبر. التدبير له أركان ثلاثة: مدبر ومدبر وصيغة. أما المدبر فهو الذي أوصى بأن يعتق عبده بعد موته، يشترط فيه ماذا؟ التكليف والرشد، أن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا. نحترز بالتكليف من ماذا؟ من الصبي والمجنون. طيب نحترز بالرشد من ماذا؟ من السفيه. فلو أن سفيها أوصى بأن يعتق عبد له بعد موته، فهل تكون وصية هذه، هل يكون تدبير هذا صحيحا شرعا؟ لا. لماذا؟ لأنه سفيه. الركن الثاني المدبر، والمدبر من فيه شائبة رق. المدبر من فيه شائبة رق. شيء شائبة رق؟ فيه جزء من العبودية، قد يكون رقا كاملا، قد يكون رقا كاملا، وقد يكون عتق بعضه وبقي بعضه. فهذا الذي عتق بعضه وبقي بعضه أو ما زال كله رقيقا هو الذي يقع عليه ماذا؟ التدبير. الركن الثالث ما هو؟ الصيغة. وتحصر الصيغة بكل ما دل على التدبير، كان يقول عبدي من بعد موتي يعتق، او يقول انت معتق من بعد موتي، او ما الى ذلك مما دل على التدبير. هذه اركانه، مفهوم هذا؟ اذا التدبير حكمه الاستحباب. ثم قال ان يقول الرجل لأجله انت مدبر او انت حر عن دبر مني. طيب لماذا نوع المؤلف الصيغة ليدل على ان الصيغة تكون صريحة وقد تكون كنائية؟ فقوله في الصيغة الاولى مدبر. هذه صيغة صريحة ولا صريحة؟ والصيغة الثانية أنت حر عن دبر مني. هذه فيها نوع من الكناية عن التدبير. قال ثم لا يجوز له بيعه. عندما يوصي الإنسان بعتق عبده بعد موته لا يجوز له أن يبيعه، توقف عن البيع، لا يجوز له أن يبيعه. لماذا لا يجوز له أن يبيعه؟ لماذا لا يجوز له أن يبيعه؟ لأنه قد صار في حكم إيش؟ حكم الحر، في حكم الحر، والحر لا يجوز بيعه. قلنا إلا إذا احتاج إليه كما في الحديث الذي سبق ذكره، أما أن يبيعه اختيار فلا يجوز، خلاف لطائفة قليلة من الناس جوزوا بيعه إطلاقا. قلنا لماذا لا يجوز بيعه؟ إنه قد صار في حكم الحر. قال وله خدمته، أما استخدامه فله أن يستخدمه، أي للسيد أن يستخدم هذا المدبر. لماذا جاز له أن يستخدمه؟ لأنه لم يحرر بعد. قال وله انتزاع ماله، وله انتزاع ماله، أي للسيد أن ينتزع مال المدبر. لماذا جاز له أن ينتزع ماله؟ لأنه ما زال في حكم العبد، والعبد وما ملك لسيده. قال ما لم يمرض، ما لم يمرض، من الذي يمرض؟ السيد المدبر. إذا مرض فلا يجوز له أن ينتزع منه ماله. لماذا؟ لأنه لأنه سينتزعه منه لغيره لا لنفسه، وسينتزعه منه ليش؟ لغيره، لأنه لما مرض، ولكن قيد الفقهاء المرض بأن يكون مخوفا. ايش معنى مخوفا؟ أي يخشى أن يموت من ذلك المرض، فلا يجوز له أن ينتزع منه المال في حالة المرض المخوف. لماذا؟ لأنه سينتزعه لغيره، أي سيعطيه لبعض الورثة، كأنه أراد أن يحرم بعض الورثة، أن يحرم بعض الورثة ويعطي بعض الورثة. قال وله وقعها إن كانت أمةً. إذا كان هذا المدبر أمةً، المدبر قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، إذا كان أنثى هل له أن يطعها أم لا؟ نعم له أن يطعها. لماذا؟ لأنه ما زالت في حكم الرقيق، ما زالت في حكم الرقيق، أي في حكم الأمة، والأمة يجوز وطئها لأنها لم تحرر بعد، تحريرها إنما يكون بعد موت مالكها. نعم، إذ له هو أن يطعها، أي لمالكها أن يطعها، وله أن يطعها. قال أن يطعها يجامعها. قال ولا يقع المعتقة إلى أجل. أما المعتقة إلى أجل، المعتقة إلى أجل هي التي يقول لها سيدها أنت حرة بعد عام أو بعد ستة أشهر أو على عشرة أشهر، قلها ستة أشهر سأكوني محررين، تخدميني ستة أشهر ثم تكوني حرة، هل يجوز له أن يطع هذه المعتقة إلى أجل؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن هذا النوع من الوطء يشبه زواج المتعة، إذ زواج المتعة هي التي يتزوج بها الإنسان إلى أجل، يقول لها سأتزوجك إلى أجل، أي إلى شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو عام. وزواج المتعة محرم، ولما أشبه هذا الوطء زواج المتعة صار محرما لما بينهما من جامع وعلة، لما بينهما من جامع وعلة. ما هو الجامع والعلة؟ تحديد مدة، تحديد المدة. فهذا التحريم الآن هل هو تحريم بالنص ولا بالقياس؟ هذا تحريم بالقياس، وأما المتعة فهو محرم بالنص، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في صحيح البخاري قال: ولا يبيعها، ولا يجوز له أن يبيعها، أي المعتقة إلى أجل لا يجوز بيعها، لأنها في حكم الحرة والحر لا يجوز بيعها. قال: وله أن يستخدمها. أما استخدامها خلال تلك المدة قبل أن يحين أجل عتقها فله ذلك، لأنه ما زال يملكها. قال: وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل. نعم، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل. ما إذا قرب الأجل، بقي شهران أو شهر أو 15 يوما، فلا يجوز. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فكأنه انتزع مالها بعد حريتها، أي بعد عتقها. نعم. قال: وإذا مات فالمدبر من ثلثه. إذا مات السيد المالك فالمدبر مما يعتق، هل يعتق من رأس المال أو من ثلث المال؟ يذهب الجمهور إلى أنه يعتق من ثلث المال. لماذا؟ قياسا على الوصية، لأن الوصية تخرج من ماذا؟ من الثلث، وهذا المدبر نوع من الوصية ولا لا؟ لأنه أوصى أن يعتق بعد موته، لذلك قاسه الجمهور على ماذا؟ قاسه الجمهور على الوصية، فقالوا المدبر يخرج من ثلث المال لا من رأس المال الذي سيكون للورثة. وذهب الطائفة قليلة من الناس إلى أنه على رأسهم الظاهرية إلى أنه أو الهدوية يخرج من ماذا؟ من رأس المال. قاسوهم على الهبة، قالوا هذا مثل هبة، لكن هذا القياس بعيد، فهو أقرب إلى الوصية من ماذا؟ من الهبة ولا لا؟ لأن الهبة تنجزها الآن وتتركها للغير، عندما تهب شيئا فتجرد منه وتعطيه لمن وهبته له. لكن التدبير هل يحصل الآن أو بعد الموت؟ يحصل بعد الموت. وكذلك الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. فكان المدبر أو التدبير أولى به أن يقاس على الوصية، لذلك التدبير أو المدبر يخرج من ثلث المال لا من رأس المال. قال: والمعتق إلى أجل من رأس المال إلى رأس ماله. أما المعتق إلى أجل فهذا من رأس المال وليس من ثلث المال. لماذا؟ لأن هذا مثل الهبة، فهذا يخرج من ماذا؟ من رأس المال. لو أن إنسانا أوصى بأن، لو أن إنسانا أعتق عبده إلى أجل أو أمته، قال لعبده: أنت حر بعد شهرين، ثم مات قبل الشهرين، مما يعتق ذلك العبد؟ من رأس المال وليس من ثلث المال، لأن هذا يقاس على الهبة ولا يقاس على الوصية، لأنه عزم على فعله فاش في حياته، وقدر الله موته قبل أن يأتي الأجل، فقياسه على باب الهبة أولى. قال: نعم. انتهى من المكتوب. نعم. العبد معين والذي أوصى بعتقه، قال: فلان يعتق من مالي، وقد يكون عبد له أو يكون عبدا لغيره. أما المدبر فهو الذي يقول فيه: فلان يعتق دبر موتي، عندما أموت يعتق فلان ويكون عبد الله، يقول فلان يعتق بعد موته. فالمدبر أخص من المعتق، لأن المعتق قد لأن المدبر قد يكون غير معين، قد يكون غير معين، قد يقول مثلا: عبيدي بعد موتي حرار، عبيدي بعد موتي أحرار. وقد يقول مثلا كل عبد يسعه ثلث مالي فهو حر، إذن هذا غير معين، لكن المعتق بالتعيين يقول فلان زيد أو عمر أوصي بعتقه، يقول مثلا أوصي بعتقه كذا وكذا، إذن هذا وصية وهذا تدبير. إذن العبد المعين داخل في ماذا؟ في الوصية. وأما المدبر فهو أيضا نوع من الوصية مع زيادة قيد. ما هو القيد؟ أيوة نعم. رأس المال هو ما بقي بعد الثلث، عندما يموت الميت نقسم ماله، إذا كانت عنده وصايا، إذا أوصى بوصايا نقسم ماله بعد موته إلى أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة، وصاياه تخرج من ماذا؟ من الثلث. طيب، وأما القسمان الآخران فهما اللذان نسميهما رأس المال، إذا رأس المال هو ما بقي بعد الثلث. نعم نعم. هل يجوز بيع المدبر لغير الحاجة؟ مثل ما سألت عائشة رضي الله عنها أن ذا أما السحرة. يا لا، هذا فيه حاجة أيضا، سحرتها إذن باعتها لأجل الحاجة، لأجل أن تحفظ نفسها من أذى. أنا قلت في مسألة خلاف، الجمهور قالوا لا يباع إلا عند الحاجة، وعملوا بالحديث، قالوا الحديث جوز بيع المدبر لكن لحاجة، شيء الحاجة فهو إيش؟ نعم، وهو الدين الذي كان على الرجل ولم يكن عنده شيء سوى هذا المدبر، أما غير الحاجة فلا يجوز فيه البيع. وأما من قال بجواز بيعه مطلقا فقد استدل بآثار لكنها ضعيفة. نعم نعم. هل يكون في ملك الوصي لا يكون مطلقا ولو كان على الإنسان الآخر؟ في الحقيقة قد يكون حتى في غير ملك الإنسان، قد يوصي الإنسان بعتق فلان ولكن بصيغة التدبير، كأن يقول فلان بعد موتي بعد موتي سيعتق، أو هو معتق بعد موتي، أو هو عتيق بعد موتي. وإن كان في الغالب لا يكون إلا في ما يملكه الإنسان من عبيد، هذا هو في الغالب، في الغالب لا يكون إلا في ما يملكه الإنسان من عبيد. نعم نعم نعم. إذا كنا أوصى الميت أهله بأن يشتري له شيئا معينا بعد موته ويكون وقفا عليه، نعم، هل يكون في كذا الوصية أو لا؟ يعني أوصى بأن يشترى له شيء معين ثم يبقى وقفا عليه بعد موته، أي هذا يدخل في باب الأوقات وليس في باب الوصايا، هذا وقف وليس وصية. هو الآن قال بعد موتي اشتروا لي مصحفا فأوقفوه، أو اشتروا لي بئرا يشرب منه الناس فأوقفوه، يا هذا وقف، هذا نوع من الوقف، وفي الحقيقة هذا يدخل في الوصية ولا يدخل في الوقف، لأن الوقف من شروطه أن يتجرد منه الإنسان عندما يوقف شيئا ليسلمه إلى الجهة الموقوف عليه، أما هذا الذي أوقف شيئا بعد موته فهذا من باب الوصية في الحقيقة، الظاهر أنه من باب الوصية. نعم. هل يجوز فسخ المعتق إلى أجل؟ هل يجوز فسخه؟ لا ينبغي، لأن هذا الذي اعتق إلى أجل قد اعتق وعلق العتق على شرط، فلا ينبغي له أن يفسخ هذا العتق، كأنه الآن منجز، كان العتق الآن منجز، إنما يتوقف فقط على شرطه، فإذا حصل شرطه حصل العتق. نعم. سبقت مسائل في الدرس الماضي مختلفة، أي لا تعني موضوعا واحدا بل هي مختلفة، المسألة الأولى من هذه المسائل، المسألة الأولى نعم، المسألة الأولى نأخذها بالترتيب، المسألة الأولى من المسائل التي سبقت في الترتيب. نعم، إذا أوصى المسلم بوصية جمع فيها عدة أمور، أي أوصى لجماعة من الناس كل واحد يأخذ قسطا من المال، اجتمع هؤلاء في الثلث ولم يسعهم الثلث، فحكمهم أن يتقاسموا ذلك الثلث على حسب ما أوصى لكل واحد منهم. إذا كيف يتحاصصون؟ كيف؟ يعني يتقاسمون بينهم على كل واحد منهم يأخذ القدر الذي أوصيه على قدر نسبته في الوصية، هذا معنى التحاصص، يعني يتقاسمون الثلث وكل واحد منهم يأخذ بقدر ما عنده من حصة، فالذي عنده 30% يأخذ في هذه الحصة 30%، والذي عنده 40% وهكذا. المسألة الثانية، يجوز الإنسان أن يتراجع عن وصيته، يعني من أوصى بشيء فله أن يرجع عن وصيته لأنه عقد جائز غير لازم، إذ العقود الشرعية منها اللازم ومنها الجائز، فاللازم لا يجوز الإنسان أن يتراجع عنه، أما الجائز فيجوز الإنسان أن يتراجع عنه، وهذا من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. ومن العقود من العقود اللازمة مثلا عقد لازم، نريد أن نذكر عقد لازمة في البيع. نعم، في البيع مثلا لا يجوز الإنسان أن يتراجع في بيعه لأنه عقد لازم. المسألة الثالثة من المسائل التي سبقت، نعم التدبير. التدبير معناه في اللغة ايه؟ يلا اسمها في اللغة مصدر دبر الشيء يدبره تدبيرا، إذا نظر فيه بتدبر، إذا نظر فيه بتدبر. وفي الاصطلاح الشرعي ما التدبير؟ يقول السيد العبدين أنت حرم على دبر الملك أو أنت مدبر. نعم، وقد عرفناه ب هو عقد يوجب حزق العبد بعد موت سيده. لا عقد يوجب نعم من ثلث ماله، عقد يوجب عتق مملوكه في ماله بعد موته، وهذا العقد لا بد فيه من أركانه، فكم هي هذه الأركان؟ أركان ثلاثة. أركان ثلاثة. الركن الأول الموصف. نعم، الأركان أربعة وليس ثلاثة. الركن الأول الموصف. لا ليس الموصف، المدبر. المدبر وهو الذي يصدر منه التدبير، المدبر الذي يصدر منه التدبير وهو السيد مثلا. وما هو شرطه؟ شو شرطه؟ شرطه أن يكون راشدا. نعم، يكون راشد. أن يكون راشدا وأن يكون مكلفا. أن يكون راشدا، ويعني هذا الشرط عدم السفاهة. نعم، وأن يكون مكلفا يعني هذا الشرط عدم الصغر والجنون. أما الركن الثاني من هذه الأركان ما هو؟ المدبر. ماذا يشترط في المدبر؟ شو يشترط فيه؟ أن يكون في جزء من العبودية أو أن يكون عامل خطأ. لا، أن يكون فيه شائبة رق أو يكون رقيقا كاملا، إذ لا يقع التدبير على الحر، إذ الحر لا يمكن أن يقع عليه تدبير، التدبير إنما يقع على الرقيق الخالص أو الذي فيه شائبة من الرق، أي شائبة من العبودية. طيب، أما الركن الثالث من هذه الأركان، نعم الصيغة، بماذا تحصل الصيغة يا ترى؟ كل ما يدل على بما يكون بما بصيغة ما يستفاد منها التدبير. الركن الرابع من هذه الأركان الضرر عليه. ها؟ الضرر عليه. نعم. يسبق. الأركان ثلاثة. الأركان ثلاثة. الأركان الثلاثة فقط، مدبر ومدبر وصيغة تحصل بها أو يحصل بها التدبير. المسألة الرابعة من المسائل، نعم، عندما يوصي الإنسان بالسنين بعد موته فإنه لا يجوز له بيعه. نعم، عندما يوصي الإنسان نعم بعتق مملوك له فإنه لا يجوز له أن يبيعه، لماذا لا يجوز له أن يبيعه؟ لماذا؟ لأنه صار في حكم الحر. نعم، لأنه قد صار في حكم الحر وإن لم يتحرر بعده، لذلك لا يجوز بيعه، ولا يجوز أيضا هبته، ولا يجوز وقفه، أي لا يجري عليه التصرفات المالية لكونه صار في حكم الحر. المسألة الخامسة من المسائل، نعم، ويجوز استخدامه وانتزاع ماله إلا إن مرض المدبر مرضا مخوفا عليه. نعم، يعني يجوز استخدامه، أي استخدام العبد المدبر، كما يجوز أيضا انتزاع ماله لأنه ما زال في حكم الرقية، لا زال في حكم الرقية إلا إذا أشرف المدبر على الموت، مرض مرضا أشرف فيه على الموت، فهنا لا يجوز له انتزاع ماله. لماذا لا يجوز له انتزاع ماله في هذه الحالة؟ لأنه سينتزع منه ليعطيه لغيره وهو الوالد. نعم، ليعطيه لغيره وهو الوالد. المسألة السادسة من المسائل، نعم، إذا كانت أمة يجوز له أن يطاعها. نعم، إذا كان هذا المدبر أمة يجوز له أن يطاعها لأنها ما زالت في حكم الرقية. مسألة سابعة من المسائل، ولا يطأ المعتق إلى أجله. لا يجوز لمن أعتق أمته إلى أجل أن يطأها. لماذا لا يجوز له أن يطأها؟ لأن هذا الوقت يشبه نكاح المتعة. لأن هذا الوقت يشبه نكاح المتعة، إذ نكاح المتعة هو الموقوت بزمن معين، وكذلك هنا لما كان هذا الوقت موقوت بزمن معين أشبه نكاح المتعة فحرم تحريمه من باب القياس، أي قسنا هذه الحالة على حالة المتعة فصار لها نفس الحكم. طيب، المسألة الثامنة من المسائل، نعم، لا يجوز له أن يبيعها. لا يجوز له أن يبيعها، إذا كان لا يجوز له طعام باب أو لا وحرى أن يبيعها، لا يجوز له أبدا. المسألة التي تليها، إذا مات السيد الميت يعتق المدبر ميت وسنه. إذا مات سيد المدبر يعتق المدبر من ثلث ماله. لماذا اعتق من ثلث ماله؟ لأنه يقاس على الوصية. لأنه يقاس على الوصية، وهناك من قال يعتق قياسا على الهبات والتبرعات، هذا هو القول الصواب، لأن هذا النوع من العهود لا ينفذ إلا بعد موت صاحبه، فهو في حكم الوصية. ثم المسألة التي تليها، ثم نعم، المعتق إلى أجل يعتق من رأس المال. نعم، أما المعتق إلى أجل لو فرضنا أن سيده مات فإنه يعتق من رأس المال وليس من الوصية، لأنه ليس مقيس هنا على الوصية، بل هو من باب التبرعات والهبات، وهذا يؤخذ من رأس المال وليس من ثلث المال. ومن المسائل أيضا، أن المعتق إلى أجل يجوز للسيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الأجل. نعم، هذا يجوز أن ينتزع ماله، صحيح، ما لم يقرب الأجل، لأنه إذا قرب الأجل يكون متهما في ذلك. لماذا يكون متهما؟ لأنه إنما قرب الشيء أعطى حكما. تماما، من المسائل، وعتقت إلى أجل التي يقول سيدها تحرات ماذا عام؟ نعم، هذا سبق. حكم التدبير. حكم التدبير، ما حكم التدبير؟ شو نعم، الاستحباب. حكم التدبير والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحبه، قرره صلى الله عليه وسلم، والسنة قد تكون قولا أو فعلا أو تقريرا. فلما فعل التدبير في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، دل على ذلك أنه مستحب لثبوته بالسنة التقريرية، وقد سبق ذكر الحديث الذي دل على ذلك. والآن أشار المؤلف يتكلم على المكاتب، المكاتب الذي هو أحد الأمور التي ترجم لها المؤلف رحمه الله. أما المكاتب في اللغة فهو اسم مفعول، من كاتب يكاتب، المكاتب اسم فاعل، المكاتب اسم مفعول. والكتابة في اللغة ترد بمعنيين، المعنى الأول هو الضم والجمع، والمعنى الثاني الإلزام والوجوب. قال تعالى: كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم. معنى ذلك فرض عليكم، فرض عليكم. وأما المكاتب أو الكتابة في الاصطلاح فهي عقد بين العبد وسيده على أن يحرر بعد دفع مال إلى أجل، بعد دفع مال منه أي من العبد إلى أجل. يمكن أن نقول عتق مملوك مؤجل، عتق مملوك موقوف، عتق مملوك موقوف على دفع مال مؤجل من العبد. هو قلنا عتق مملوك موقوف، أي هذا العتق موقوف على ماذا؟ على دفع مال مؤجل من العبد. وحكم الكتابة الاستحباب، هذا هو رأي الجمهور، والدليل عليه قول الله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وكذلك من أدلته ما ثبت في السنة في حديث بريرة التي كاتبت أهلها وجاءت تستعين على كتابتها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت عائشة لبريرة: اذهبي ارجعي إلى أهلك وقولي لهم إني أدفع عنك أجر كتابتك، ولكن يكون لي الولاء. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، وسيأتي بيان الولاء. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما الولاء لمن أعتق. ومن أدلة مشروعيتها الإجماع، قد أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. وذهبت الظاهرية إلى أن الكتابة واجبة، واستدلوا بالأمر بها في القرآن حيث قال الله تعالى: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا هنا وردت بالأمر، والأمر يفيد الوجوب، فهي إذن عندهم واجبة. والصواب مع الجمهور، لأن الله تعالى قد علق هذا الأمر على اختيار المكاتب، حيث قال: إن علمتم فيهم خيرا. ثم إن الكتابة هي من العقود المبنية على الغرر، فاستثناها الله سبحانه وتعالى، استثنى جوازها بهذا الأمر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو يفيد إيش؟ يفيد الإباحة هنا، ولكن الاستحباب جاء من أدلة أخرى. فظهر أن الكتابة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، ولأن الشارع يحث ويحض على العقد كثير، على العتق كثيرا، وهي عتق. هذا حكم الكتابة. إذن هذه الكتابة لا بد فيها من أركان: مكاتب، وهو السيد الذي صدرت منه الكتابة، ومكاتب بالفتح، وهو العبد الذي وقعت له الكتابة. هذا الركن الثالث. الركن الثالث المال الذي وقعت به الكتابة. والركن الرابع الصيغة التي تقع بها الكتابة. فعندنا إذن الأركان أربعة: المكاتب، وهو السيد الذي وقعت منه الكتابة. ما شرطه؟ أن يكون مكلفا رشيدا، أن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا. أن يكون مكلفا يعني أن لا يكون مجنونا ولا صبيا، أن يكون رشيدا يعني أن لا يكون سفيها محظورا عليه. وأما المكاتب هو الركن الثاني فشرطه أن يكون قادرا على أداء ما وقعت عليه الكتابة من مال، يكون قادرا على دفع المال الذي وقعت عليه الكتابة. ثم الشرط الثاني أن يكاتب على عتقه كله، لا أن تقل عتق جزء منه، لأنه فيه شرطان، الشرط الأول القدرة على الأداء، والشرط الثاني أن تقع الكتابة عليه كله لا على جزء أو أجزاء منه. الركن الثالث وهو القدر الذي وقعت عليه الكتابة من المال، هذا اشترط فيه بعض العلماء أن يكون منجما، أي أن يكون مؤدا على أقساط، يكون منجما مش معنى منجما، أن يكون مؤدا على أقساط إما شهرية وإما سنوية وإما موسمية. قال الكتابة وقعت على مال يؤدى في كل شهر منه قدر كذا وكذا، وقعت على 1000 على أن يؤدي العبد في كل شهر 100، وقعت على 2000 على أن يؤدي العبد في كل عام 200، فكم سنة يحرر فيها هذا؟ 5 سنين. طيب أما الركن الرابع فهو الصيغة التي تحصل بها الكتابة، هي كل لفظ دل على الكتابة، كان يقول السيد كاتبتك أو أنا أكاتبك أو أعقد عقدا على مكاتبتك وهكذا، هذه هي أركان الكتابة. طيب المؤلف قبل أن يذكر لنا الكتابة وحكمها أشار إلى مسألة من مسائلها قائلا والمكاتب حبل ما بقي عليه شيء، هذا ينبغي أن يؤخر لأن هذا حكم من أحكام المكاتب، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. المراد بهذا الكلام هو أن العبد عندما يكاتب سيده فلا يتحرر ولا يحصل له العتق إلا بعد أن يدفع كل ما وقعت عليه الكتابة من مال، حتى يدفع آخر جزء وآخر درهم مما وقع عليه التعاقد، فلو بقي في ذمته درهم واحد لكان حكمه حكم الرقيق. والدليل على هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب